لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مشهد آخر وجديد من مشاهد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عنوان مشهد اليوم هو سرية العنبر. سرية العنبر، أخرج الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، واللفظ لمسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخرج سرية أو بعثا بقيادة أبي عبيدة ابن الجراح. قال الراوي وهو جابر: نتلقى عيرا لقريش، العير يعني تجارة، قافلة تجارة لقريش. قال: وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم المؤنة التي يعتمدون عليها في طعامهم وشرابهم، كانت عبارة عن ماذا؟ جرابا من تمر، كل واحد جراب تمر، هذا هو الذي سيخرج به للقتال. قال: فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. على هذه العبارة يظهر أن الجراب لم يكن جراب شخصي، إنما كان هذا جراب عام، وكان أبو عبيدة يعطيهم من هذا الجراب، يعطيهم من هذا الجراب، وكأنه شوال مثلا تمر. هذا هو، أو هذه هي مؤنة الجيش الذي سيخرج يعترض هذه القافلة. قال رضي الله عنه: قال فقلت، يعني الراوي قبل جابر، كيف كنتم تصنعون بها؟ الراوي بيسأل جابر: كيف كنتم تصنعون بها؟ يعني كل واحد اللي كان بيديهم أبو عبيدة كل واحد تمرة، كيف كنتم تصنعون بها؟ يعني الحديث في البخاري ومسلم، كيف كنتم تصنعون به تمرة؟ جندي يخرج لمعركة زاده في يوم المعركة بطوله هو عبارة عن ماذا؟ تمرة. أنا بحاول في الحقيقة أتأمل وأتدبر وأقف مع هذا المعنى، ماذا لو أننا تعرضنا لمثل ذلك؟ ماذا لو قلنا مثلا للإخوة المعتكفين اليوم الإفطار عبارة عن تمرة، ماذا سيحدث؟ الله المستعان. قال: فقلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء. مش بيأكلوها مرة واحدة، هو ليه بيمصوها هم رضي الله عنهم؟ عشان تغيب شوية، يحس إنه بيعمل إيه، بيتغدى بيأكل يعني، فما بيقومش بيأكلش التمرة مرة واحدة كده، إنما يقعد يحطها في بقه إيه شوية كتير كده، يمص فيها ويشرب معاها إيه مية، تقوم المية تعمل زي إيه مية بالإيه بسكريات المص نفسه رضي الله عنه وأرضاه. قال: فتكفينا يومنا إلى الليل، فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. لما كنا نجوع التمرة مش ممكن مش مكملها معاهم اليوم، فيكملون يومهم بماذا؟ نضرب بعصينا الخبط. الخبط ورق شجر معين، والورق الشجر ده خشن كمان، يعني الخبط ده ورق شجر خشن، يقول ثم نبله بالماء فنأكله. زي الدواب كده ما بتعمل، الدواب تأكل الشجر وتروح تشرب من الترعة عشان تعمل ايه؟ عشان تبلع ورق الشجر ده. قال وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب. انطلقنا على ساحل البحر، هم كل ده منتظرين القافلة بتاعت قريش تعدي، فالقافلة يعني تأخرت وكأنهم استمروا في نفس المكان الذي ينتظرون فيه القافلة أياما، والقافلة تأخرت وهم لا ينصرفون، يبقون لأداء هذه المهمة. قال فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم. الكثيب الساتر أو المرتفع الرملي لما يكون واخد شكل في درجة من الدوران في رأسه، عامل مثلا لو صح كده التعبير يعني رغيف الفينو كده اللي هو عامل فحاجة كده، وهم ماشيين شافوا حاجة زي تل كده رملة، كأنه تل رملة يعني بنفس الشكل ده كده، وهو في الحقيقة مش تل رملة ولا حاجة. قال فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. هم سموها العنبر، إنما في المصطلح عندنا احنا بنسميه ها البتاع اللي هو بيسموه ايه، زي الدرافيل دي ولا اسمها ايه، احط دي كلمة للسمك بتقال عموما. هو يبدو ان هو كان شبه الدرافيل، حاجة شبه الايه الدرافيل، الاسماك الضخمة جدا دي ها، ضخمة جدا جدا جدا هتسمع دلوقتي. قال كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة ميتة رضي الله عنه والله، ميتة مع أن الناس ما هيموتوا من إيه؟ من الجوع، لكن الشرع إيه؟ معهم يسيرون به في كل مكان. قال أبو عبيدة ميت، لا مش هناكل ميت. قال ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. وبعدين أبو عبيدة رجع المسألة تاني، قال بل نحن رسل رسول الله، نحن خارجين نجاة في سبيل الله، وأرسلنا نبي الله صلى الله عليه وسلم، ونحن قد وصل بنا الجوع ما وصل، ونحن في حالة اضطرار، كلوا. فجعلوا رضي الله عنهم يأكلون. قال فأقمنا عليه شهرا، فأقمنا عليه شهرا، شهر بيعملوا ايه؟ بيأكلوا بقى خلاص يعني تصور انت يعني بعد هذا الجوع الشديد وجدوا هذا الكثيب. كثيب بقول لحضراتكم يعني زي جبل كده صغير، زي جبل صغير. قال فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. ما هو خلاص بقى، ما الأكل ما شاء الله يعني موجود كتير، حتى سمنا 300 واحد بيأكلوا كل يوم رضي الله عنهم. قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن. يوصف لنا بقى رضي الله عنه جابر شكل العنبر ده، الحوت ده او الدرفيل اللي شافوه ده او اللي بياكلوه. هو طبعا يعني الحال هو عباره عن ماذا، تصور الحال هو عباره عن ماذا، هذا الحيوان يبدو ان الحيوانات الضخمه دي بتنطلق احيانا فيحصل لها نوع من الخطا فتخطئ فتخرج على الشاطئ، ما تعرفش تعمل ايه، ترجع تاني. الحيوانات الضخمه دي اللي زي الدرفيل دي طلع بره الشاطئ ما يعرفش يرجع تاني، فممكن يموت وهو فين، واقف على الشاطئ. قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن. القلال اللي هي عبارة عن ايه، الحلل، خليها كده يعني الحلل، القلال الشيء اللي هم بيعبوا فيه المية والحاجات دي. فبيقول كنا بناخد بالقلال دي من وقب عينه الدهن. وقب عينه اللي هو عبارة عن ايه، فتحة عينه، اما يحطوا الحلل بقى ويطلعوا من الايه، يبقى فتحة عينه قد ايه الحيوان ده، تصور انت حلل عمالين يعني يضعوها بهذه الطريقة. قال ونقتطع منه الفدر كقدر الثور. الفدر القطع يعني المكعبات، مش احنا عارفين اللحمة المكعبات؟ فبيقطعوا الحتت طرنشات، يعني الطرنشة قد ايه؟ يقول ونقتطع منه الفدر كقدر الثور، الحتة قد الايه؟ قد الجاموسة. قال فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه. شوف عينه قد ايه، عينه بس بيقول بعد ما طبعا خدوا الدهن ونحو ذلك وفرغت أبو عبيدة بيمزحه رضي الله عنهم بقى، ما الصحابة قاعدين بقى منتظرين القافلة، فبيعم يعني في سمر ومزاح. أبو عبيدة جاب 13 واحد يعني الحبة دول كده، وقال لهم تعالوا خشوا العين بتاعته، بس وقفوا جوه عينه أو قعدوا جوه عين الحيوان نفسه. قال وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير منه فمر من تحتها، ثم أخذ ضلعا من أضلاعه، الضلع اللي هو في الصدر هنا، خد الضلع ده، الضلع بيبقى فيه عوج كده زي دراعي كده تقريبا، الضلع بيبقى شكله كده دايما، ها؟ قال لي الريش، الله يفتح عليك الريش، فخد ريشة من الريش بتاعته وأقامها، وأتى ببعير ثم رحل أعظم بعير، أطول بعير في الدواب، ثم رحل عليه، رحل عليه اللي عمل إيه؟ لا أكن في محطوط عليه الرحل بتاعه، الحاجات اللي إيه؟ اللي هي بتبقى محطوطة في السفر دي. وقال لمن يركب اعمل إيه بقى؟ عدي من تحت الإيه؟ الضلع ده. ده الضلع ده قد إيه بقى؟ حاجة سبحان الله العظيم. قال وتزودنا من لحمه وشائق. وتزودنا من لحمه وشائق، يعني بعد ما عادوا شهر ياكلوا وهم راجعين اخذوا معاهم لحم بعد ما قددوه، بعد قطعوا لحم كتير جدا وقددوه وخدوه معاهم جاف، رجعوا بيه فين؟ المدينه. اي نعم. فلما قدمنا المدينه اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ وهذه مبالغة في إيش؟ في طمأنتهم رضوان الله عليهم، إن هم لو هو ميت ولا حاجة ما تخافوش، وإلا فالسمك لا يؤكل إلا إيه؟ ميت. نعم. قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكلهم. قال وجاء في رواية الإمام البخاري، إحنا الرواية اللي ذكرناها دي رواية مسلم، قال جابر وكان رجل من القوم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم إن أبا عبيدة نهاه. ثم يقول وكان رجل من القوم، الرجل ده في بعض الروايات الأخرى فيها ذكر اسمه وهو قيس بن سعد بن معاذ، شاب صغير ابن الصحابي الجليل سعد بن معاذ، كريم زي أبوه. الصحابي ده في الروايات التفصيلية الأخرى فعل ماذا؟ لما جاعوا جدا قبل العنبر، جاعوا جدا ما فيش عندهم أي حاجة غير التمر وخلاص وخلص، فجعل هذا الصحابي الشاب يبحث في المحيط اللي هو فيه، حتى نزل على قبيلة من العرب فسألوه وسألهم أن تعطونا إبلا أو تعطونا يعني أشياء أن ننحرها، سواء كان إبل أو غيره، على أن أعطيكم الثمن في المدينة وأنا ابن سعد بن معاذ. العرب حتى أيام شركهم عندهم كده حاجات معاني كده مروءة عجيبة جدا، بيقول لهم ادوني من الإبل أو الغنم من عندكم وإحنا معناش مال، أنا ابن سعد بن معاذ، ولما تيجوا المدينة تاخدوا ثمنه تمر. فأعطوه لأن أبوه مين؟ سعد بن معاذ، كلمته إيه زي بالتعبير العامي عندنا؟ كلمته شيك فعلا، ولا كلمته واحدة زي بيقولوا كده. فهذا الصحابي كان ينحر من هذه الإبل التي أخذها كل يوم 3 جزائر، جمع الجزور يعني، كل يوم 3 جزائر، يعني الجيش محتاج كل يوم 3 جزائر عشان يأكلهم. تصور انت كان بيأكل قبلها تمر الواحد وبعدها فتح الله لهم هذا أو باب هذا الرزق. حقيقة أن المشهد ده فيه تفاصيل كثيرة جدا، يعني أنا كنت أعددته لي أن أذكره مفصلا في درس للعصر، لكن يعني نشير إشارات يعني مختصرة سريعة للفوائد الكثيرة أو لبعض الفوائد الكثيرة جدا في هذا الخبر. من أعظم هذه الفوائد والدروس صبر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء الكرام مع ما تعرضوا له من هذا البلاء الشديد لم يكن لهم أي تفكير في العودة إلى المدينة قبل أداء مهمتهم، برغم أن التعيين خلص، ما قالوش خلاص بقى احنا نرجع ونقول للنبي صلى الله عليه وسلم احنا هنعمل ايه، ما فيش تعيين أبدا، إنما بقوا في مكانهم وصاروا يأكلون ورق الشجر ولم يمشوا ولم ينصرفوا حتى أدوا مهمتهم. أيضا من هذه الفوائد أيضا الموقف الجليل لأبي عبيدة رضي الله عنه في تحريه الحلال والحرام، فإنهم مع شدة الجوع إلا أنه لما رأى هذا قال ماذا؟ ميتة. إحنا حتى ولو كنا يعني في هذه الحالة، ويبدو أن هذا كان قبل نزول الآيات التي فيها الترخيص في أكل الميتة اضطرارا. أيضا من هذه الفوائد موقف السخاء والشهامة والمروءة من هذا الشاب ابن الصحابي الجليل سعد بن معاذ، وهو قيس ابن سعد ابن معاذ. أيضا هذا الخبر فيه في الحقيقة من الأخبار الفقهية والمسائل الفقهية الكثير، لكن لا يسع الوقت لذلك، فنكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.